والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض دينه، كما لو رهنه دارا على 100,000 فوفاه منها 50,000 فإنه لا ينفك نصف الدار من الرهن، بل تبقى الدار بتمامها رهنا في الباقي، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. يعني معنى هذا التصوير، ما تتضح المسائل إلا بتصويرها وتوضيحها. مثلا لو إنه مثلا رهنه بيته 100,000 ريال، أدانه استدان منه 100,000 ريال ورهنه هذا البيت، لما رهنه هذا البيت أعطاه من 100,000 أعطاه منها 50,000، يعني الذي عليه الحق سدد وأوفى 50,000 وباقي من الدين 50,000، فهل نصف الدار أصبح من فك من الرهن أم لا؟ قالك لا، الرهن لا يزال، البيت والدار لا تزال مشغولة كلها بالرهن، حتى ولو ما يبقى إلا 100 ريال فهو لا يزال مرهون. يعني ما ينفك بعض الرهن بوفاء بعض الدين، بل يبقى الرهن كما حتى يستوفي صاحب الحق جميع حقه، فإذا استوفى انفك الرهن. أما ما دام أن الدين باقي من الشيء فإن الدين عام لأجزاء المرهون كله، لأجزاء الرهن كله، ولهذا قال: ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض دينه. ما دام باقي بعض دينه ولو شيء قليل فالرهن بحاله ما تغير. ما نقول ما دام أننا أوفينا نصف المبلغ أو ربع المبلغ إنه ينفق جزء مقابله، لا، نقول إن الرهن لا يزال كله، إن المرهون هذا لا يزال كله مشغول بباقي الدين. ومثله قال: كما لو رهنه دارا على 100,000 فوفاه منها 50,000 فإنه لا ينفك نصف الدار من الرهن، بل تبقى الدار بتمامها رهنا في الباقي، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فلا ينفك شيء من شيء، مشاع كله بجميع. قال: سواء مما تمكن قسمته أو لا. قال لك يعني فيه أشياء يمكن قسمتها وفيه أشياء ما يمكن قسمتها، مثل بيت ما يمكن قسمته صعب، لكن فيه مثلا مكيل أو موزون أو قطعتين أرض، راهن قطعتين أرض يمكن نقسم هذه ونقسم هذه. قال لك حتى ولو كان ما تمكن قسمته، إنه باقي، ما هي العلة إمكان قسمها أو عدم إمكان قسمها، العلة والحكمة بأن الرهن هذا مشغول جميع أجزاؤه مشغولة بالدين كله أو بعض، هذه الحكمة. ما يحكم أنه تمكن قسمته أو لا تمكن قسمته، حتى لو كانت تمكن ما لا تمكن قسمته يبقى مشاع، نصف مرهون ونصف غير مرهون، لكن الحكمة ما هي هذه، الحكمة أنه مشغول بجميع أجزاء الدين فلا ينفك حتى يستوفى جميع الدين. قال: سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. قال: وتصح زيادة الرهن، كما لو رهنه دارا على 100,000 ثم رهن عليها أيضا دارا أخرى، لأنه زيادة استيثاق. يعني إيش معنى هذا؟ يقول أنه يمكن، يعني يصح أنك تزيد بالرهن. مثلا أنا مستدير منك مثلا 100,000 ريال بهذا البيت، مرهنك هذا البيت، قلت لك أنا زيادة طمأنينة وزيادة استثاق لا، حتى أرهن البيت الآخر اجعله رهن، أو الأرض الأخرى أو السيارة أو المزرعة أو أي شيء من من المال المنقول والثابت يصح، لأنه زيادة توثقة زيادة حفظ، للمال ما في شيء، ولأنه وقع بعد الدين ما هو قبل الدين، فهذا جاي. قال وتصح زيادة الرهن كما لو رهنه دارا على 100,000 ثم رهن عليها أيضا دارا أخرى، أعطاه زيادة، ما في إلا زيادة خير، لأنه زيادة استيثاق زيادة توثقة من الدين. ولا تصح زيادة دينه، هذه عاد موضع خلاف بين أهل العلم، ولا تصح زيادة دينه. إيش معنى هذا؟ معنى هذا إن عندي هذا البيت وأن تبي من مراهنك إياه 100,000 ريال، 100,000 ريال، أنا أحتاج زيادة فلوس، وقلت لك أبي مع 150,000 100,000 أيضا، ويكون الرهن مع السابق، يقولوا ما يصح. قال لك البيت يوفي، البيت يسوى بدل 100,000 يسوى 500,000، قال لك حتى، لأنه مشغول بالدين الأول فلا يشغل بدين آخر. لكن الصحيح خلاف هذا، والعمل الآن العمل عمل الناس على خلاف هذا. يجي مثلا صاحب هذه المزرعة ثم يأخذ من هذا التاجر، يأخذ منه 10,000 ريال ويرهنه مزرعته ويرهنه مواشيه ويرهنه أشياء، ثم يحتاج زيادة 10 أخرى، ويجي لأمه ويعطيه ملحق بالرهن السابق. ماشي هذا الصحيح، ما دام إن الرهن إنه كافي، وإنه يعني مغطي للدين السابق واللاحق، الصحيح جواز هذا، ولا في أي محذور، ما في محذور، ولو انشغل، ما يقال منشغل، لكن ما فيه مانع أن يزاد عليه. ولا المؤلف يقول ولا تصح زيادة دينه، هذا ولا تصح زيادة الدين، الصحيح جوازه وعليه العمل الآن. عمل الناس الآن في مشارق المملكة ومغربها أنهم يجيزون هذا، يستدينون ثم يزيدون الدين تابع للرهن الأول، هذا هو الصحيح. فإذا رهنه دارا على 100,000 لم يصح جعله رهنا على 50,000 مع 100,000 ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن هذا الحكم والعلم، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل، انشغل لكنه يكفي يسدد، والموضوع الدين متعلق بالذمة ما تعلق بالرهن وحده، إنما الرهن استيثاق، وإلا فالدين متعلق بالذمة. لو فرضنا أن الرهن إنه التلف، طاحت هذه الدار أو هذه المزرعة احترقت أو نحو ذلك، فالدين باقي بالذمة، ما عاد إذا تلف الرهن يسقط معه الدين، لا الدين باقي، إنما الرهن هذا زيادة استيثاق. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الله جعله تبارك وتعالى جعله حتى صاحب الحق يستوثق الحق، وهو من الاستيثاقات. وإلا فالدين الأصل متعلق بذمة المدين، متعلق بذمة المدين كثر أو قل. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك من في نصيبه لتعدد العقد إذان. يعني مثلا رهن عند اثنين شيئا، استدام من زيد واستدام من عمر، أخذ من زيد 50,000 واخذ من عمر 50,000، وكل الاثنين رهنهم بيته، قال انتم راهنين كلكم بيتي، هذا راهن وهذا راهن، كل واحد منهم راهن، استوفى من اوفها اعوف واعوف زيد، اعطى زيد نصيبه، ينفك في حقه. كان ليش ما تقولون بالمسألة الاولى انه لو وفوا ما انفق حتى لو ما يبقى الا 100 ريال لا يزال؟ قلنا هذاك عقد واحد، وهذا العقود متعددة، هذا عقد متعدد، العقد الاول 100,000 مع شخص واحد فلا ينفق حتى يستوفي جميع الدين، اما هذا لا، أنا عاقد مع زيد وعاقد مع عمرو، فلما إن زيد أنا وفيته وعطيته حقه انفك اللي يقابله من الرهن، انفك ما يقابله من الرهن، فهذا عقد غير. أما عقد عمرو باقي على حاله، هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ولهذا قال: وإن رهن عند اثنين شيئا، شيء بيت، سيارة، أرض، مزرعة، أي شيء منه، فوفى أحدهما، أعطاه حق، وفى واحد منهم، انفك في نصيبه، ينفك في نصيب واحد منهم الذي وفى، أو رهناه شيئا. هو بالعكس هو رهنا، يعني اثنين دين زيد ودين، هو اللي دينهم بعد ما كان مستدين منهم، لا اصبح الان هو الذي استدان منه بعد ما كان هو اللي فأوفى ينفك ايضا في نصيب. ولهذا قال: او رهناه هم شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. البيت زيد وعمر مشتركين فيه، وأنا دينت كل واحد منهم، كل واحد عنده دين، وفان هذا أعطاني، ينفك حقه من البيت، والآخر كذا، وذاك يبقى ما دام ما وفى يبقى نصيبه مرهوب. قال: لتعدد العقد إذن، لأن العقد صار عقدين ما هو عقد واحد، فالمسألة الأولى هذيك العقد واحد ما فيه عقود، عقد واحد هذا اللي يكون ما ينفع. ايش الفائدة والثمرة من الرهن؟ الفائدة والثمرة من الرهن ومن هذا العقد ما سيأتي. قال: واذا حل الدين لازم الراهن الايفاء. هذه اول خطوة، اذا حل الدين يعني زيد عليه دين وحل هذا الدين، يلزمك يا زيد انك توفي الدين الذي عليك، هذه الخطوة الاولى. واذا حل الدين لازم الراهن الايفاء، يلزمه انه يوفي ويعطي ما عليه سواء كان بالرهن او غيره. فان امتنع، قال ما يوفي، قال ماني موفي ولا مسدد، فان امتنع من الايفاء، فإن كان الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه ووفى الدين. إذا كان امتنع قال ما أوفى، إن كان الراهن معطينا المرتهن معطيه إذن إنه إذا حل الدين قال بيع الرهن والسوف حقك، أو محطين الرهن عند واحد عدل واحد أمين بينهم وقالها الراهن إذا حل الدين بع الرهن وعطف لان نصيبه، عطف لان دينه، إذا كان الأمر بهذا يبيع الرهن ويوفي ويسدد عن المدين. هذه الخطوة الثانية، امتنع ما رضي يوفي، إذا رضي يوفي ما له حاجة يبيع الدين الرهن، ما له حاجة، الرهن ملك صاحبه ولا يباع على صاحبه إلا إذا رضي، إذا رضي بعناه. وإنسان يقول لا أنتم الرهن وش عليكم، ماني بايع، أنا ماني بايع بيتي ولا أرضي ولا سيارتي، حقكم تفضلوا خذوا، أما أنا ما بي، ما يجبر يقال إلا هذا رهن لازم تبيع، قال لا ماني بايع، أنتم مالكم إلا نقود، خذوا هذه نقودكم. هذه الخطوة الأولى. لكن متى نبيعه؟ إذا قال ماني موف، أنا ما أسد ولا أوف، حينئذ تجي الحاجة للرهن، هذه الحاجة للرهن، حاجة للرهن أننا نقول يباع ويوفى منه. لكن إن كان إن الراهن آذن للمرتهن وقال له إذا حل دينك بع باع، أو آذن للأمين العدل هذا الذي عنده الرهن قال إذا حل دين فلان بع وأسدده، كذلك يوفى. وإن ولم يحتج لتجديد إذن عند الحلول. وإذا كان بائع الرهن هو العادل فلا بد من إذن المرتهن أيضا، لأن البيع لحقه فلم يجد حتى به. فإن امتنع الراهن من الإذن، هذه خطوة الثالثة، قال لاني موفي ولا أذن لكم ببيع الرهن. ثنتين، لاني موفي لا مسدد، والرهن ما أذن لكم ببيعه. وش يكون؟ قال فإن امتنع الراهن من الإذن ولم يوفي أجبره الحاكم. الحاكم الشرعي يجبره، قال الدين حل عليك وهذه العين مرهونة بالدين، يجب عليك أنك تبيعه وتعطي الناس حقوقه. نعم، فإن امتنع وإن امتنع الراهن من الإذن ولم يوفي أجبره الحاكم على الوفاء، قال هو أو بيع الرهن، الله خيرك، أنت مختار، أنت مخير بين أنك تسدد تعطي الناس حقوقهم وإلا تأذن في بيع الرهن أو بيع الرهن. فإن امتنع، قال لا حتى على الحاكم، قال ما يبيع ولا يسدد، امتنع مرة واحدة، حبسه ينقوم عليه ويسجن، يسجن حتى أو عزره، يعني جلده أو سوى في حاجة حتى يفعل. يعني هذا يعني هذه مهمة الحكام الشرعيين، أنهم يفكون حقوق الناس، يفكون حقوق الناس، يجبرون على الظالم. هذا ظالم، هذا أصبح موقف وموقف ظالم. إنسان عنده حقوق الناس وقادر على الوفاء ولو موفي، يجب على الحكام على السلطات صاحبة النفوذ والشرع أنهم يجبرون. هذا فائدة الحكم، فائدة الحكم هكذا فك المشاكل بين الناس وأخذ الحقوق لأصحابه. فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل، فإن لم يفعل حتى مع الحبس والتعزير، قال سوى اللي تبغوه، ما أنا ما سوى، ما أسدد ولا أبيع ولا آذي. فإن امتنع وأصر على الامتناع أو كان غائب هرب أو متغيب، باعه الحاكم. لو يجي دور الحاكم الشرعي يقول بيعه، يأمر الحاكم الشرعي بأن يباع الرهن، باعه الحاكم ووفى دينه، أعطى الناس حقوقه. يعني الحاكم يقوم مقام الغائب، يقوم مقام المتغيب، يقوم مقام الممتنع، يقوم مقام المماطل. الحاكم الشرعي يقوم مقامه بالطلاق، ويقوم مقامه بوفاء الحقوق، يقوم مقامه بالتعزيرات. الحاكم الشرعي هكذا، هذه مهمته، لأنه حق يتعين عليه، فقام الحاكم مقاما. وإذا بيع الرهن وفضل من ثمنه شيء بعد أداء الدين فهو لمالكه. إذا بيع هذا الرهن وسدد المبالغ التي عليه أو المبلغ الذي عليه أو زاد الشيء، يبقى صاحبه، يبقى صاحب الحق، صاحب الراهن، يعني للراهن صاحب العين المرهون. وإن بقي من الدين شيء فعلى الراهن، إذا ما كفى الدين، الراهن ما شدد الناس لما باعوه ما كفى، يبقى بذمته، يبقى متعلق بذمته. يمكن يكون هناك خلافات بين الراهن والمرتهن، يمكن يكون هناك ينشأ خلافات من هذا العقد ومن هذا الراهن، من أقول قولوا إذا تخالفوا واختخاصموا، من نقبل قولوا، إن كان موجود بينة فحنا نقبل قول البينة هي التي يقبل قوله، لكن إذا ما وجد بينة من نأخذ بقوله؟ وإذا أخذنا بقول حلفناه وقلنا له احلف نشوف. يقول ويقبل قول راهن في قدر رهن، إذا اختلفوا في قدر الرهن، قال المرتهن راهيتني هذا الحصان وهذه المهرة، وقال الراهن بل الحصان وحده، قال أنت راهن هالسيارة والسيارة الأخرى، السيارة الكبيرة والسيارة الصغيرة، قال لا أنا ما راهنت كل السيارة الكبيرة، الصغيرة ما دخلت في الرهن. إن كان فيه بينة أخذنا البينة، ما فيه بينة فالقول قول الذي عليها الحق، قول الراهن ما هو المرتهن. حنا قلنا الراهن معناه الذي عليه الحق المدين، والمرتهن هو صاحب الحق الذي له الدين، هذا المرتهن. هنا نقبل كلام الراهن ونقول أنت يا المرتهن لا مالك إلا السيارة الكبيرة إلا إن كان عندك بينة، وهذا يحلف لك أنه ما رهن عندك إلا السيارة الكبيرة وإنه ما رهن السيارة الصغيرة. ويقبل قول راهن في قدر رهن في قدره كقدره اختلفوا بين أو هذا يقول واحد وذا يقول اثنين أو ذا يقول اثنين وذا يقول ثلاثة. فقال المرتهن رهنتني هذا الحصان وهذه المهرة وهذا المهر. وقال الراهن بل الحصان وحده. فقوله لأنه منكر المنكر أقول قوله مع يمين. ويقبل قوله أيضا في قدر دين بأن قال المرتهن هو راهن بألف. فقال الراهن بل بمئة فقط. قال أنت راهن عندي هذا بألف ريال. قال لا أنا ما راهنت إلا بخمسمائة ريال. القول قول الراهن اللي عليها الحق عليها المبلغ إلا إن كان ذاك عنده بين يحلف إن الراهن ما يصير إلا بخمسمائة ريال ويصير بخمسمائة ريال. ويقبل قوله أيضا في رده في رد بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن. فقوله لأن الأصل معه يعني مثلا وفى والمبلغ قال الراهن أعطنا الرهين هل عندك قال أعطيتك إياه قال لا أبدا ما أعطيتني إياه. القول قول من قول الراهن الذي عليها الدين. ليش قال لي ذاك أمين صحيح أمين المرتهن أمين لكنه قبض العين الحظ نفسه قبضنا العين المنفعة والمصلحة والخاصة وهو الرهن. لو كان قبضنا العين المصلحة ذاك مثل وديعة ما قبضها لو تبرع كذا كان قلنا لا القول قولك أنت. لكن ما دام أنه قبضها الحظ نفسه والمصلحته وهو أنه راهن هذه العين راهنها بالمبلغ حقه حنا ما نقبل كلام نقبل كلام صاحب الرهن. نقول جيب بينة على أنك رديت الرهن عليه أعطني شهادة وبينة ولا يحلف لك هذا أنه ما وصله وأنك ما رددته وتعطيه إياه أو تغرم له قيمته. ويقبل قوله أيضا في رده بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن قال الراهن ما قبض. فقوله لأن الأصل معه الأصل عدم الرد والأصل أنه عند المرتهن. والمرتهن قبض العين لمنفعته قبضها المصلحة نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. كل إنسان قبض العين المصلحة هو هذه قاعدة أو ضابط من الضباط لا قاعدة يعتبر كل إنسان قبض العين المصلحة هو ما يقبل قوله في الرد. مثلا إنسان مستأجر وقال رديت عليك العين المستأجرة ما يقبل قوله إذا أنكر لك إلا بشيء. مثلا راهن ضامن إلى آخره كل هذا الشيء كلها هذه ما يقبل قوله إلا بخلاف إذا قبضها المصلحة ذاك مثل وديعة أو مثل هالأمانات هذه فهذه لا أقول قوله. ولا يقبل قول راهن على مرتهن أن الرهن ملك غيره لأنه متهم في حق المرتهن بل يقبل قول راهن على نفسه ويؤخذ الرهن بإقراره بعد فك الرهن. يعني لو ما جاء مثلا ورهن عنده هالبيت رهنه إياه أخذ منه مبلغ من المبالغ وقال أنا رهنتك هذا البيت بعد ما أخذ المبلغ ورهن قال أقول لك إيه قال البيت ما هو لي البيت الزوجتي أو البيت الولدي أو البيت الأخي ما يقبل كلام ما نقبل كلام أبدا. لأن الأصل أن الإنسان ما يتصرف إلا بحق نفسه ما يتصرف بحق الناس لكن ناخذ كلامه بإقراره بأنه الفلان نمسكه من جهة الرهن فنقول ما يمكن نفكك أنت قلت إن هذا حقي ورهنته وحنا ماسكينك بكلام والإنسان ما يتصرف إلا بنصيب من هذه ولا ونمسك بحق الناس أيضا ما دام إنك قريت إن هذا البيت ما هو لك الفلان فأنت إنسان إقرارك مقبول وإنسان يعني مكلف بالغ عاقل ورشيد نقبل كلامك والبيت ما هو لك لفلان، لكن متى؟ بعد ما يستوفي هذا نصيبه. ولهذا قال ولا يقبل قول راهن على مرتهن، على مرتهن بس، لا يقبل قول راهن على مرتهن أن الرهن ملك غيره. قال ما هو ملكي، ملك الناس، أنا رهنت بس كذا أبى أمشي حالي، لأنه متهم في حق المرتهن يبي يفك منه. بل يقبل قول راهن على نفسه ويؤاخذ الراهن بإقراره بعد فك الرهن. إلى أن انتهى الرهن قلنا تفضل هات البيت، ما هو أنت تقول ما هو لي، عطوا الصاحب، عطوا الصاحب. قال أنا ما قلت إلا بفك نفسي، قلنا لا عذر لمن أقر، هذا ما قريت مالك عذر، أقريت أن البيت ما هو لك وإنما هو الفلان، خلاص يبقى الفلان. بل يقبل قول راهن على نفسه ويؤخذ ويؤاخذ الراهن بإقراره بعد فك الراهن بوفاء الدين أو الإبراء منه، فيلزمه دفعه للمقر له إذا انفك الرهن ما لم يصدق مرتهن الراهن في إقراره فيبطل الراهن. إن كان صدقه ما عليه لا بأس، قال أنا رهنتك البيت والحقيقة ما هو بيتي، أنا مستاجر أو مستعيله أو كذا ولا ما هو لي. قال هو المرتهن صحيح، بالله أنا ابتكرت أن البيت ما هو بيته وإنما هو بيته. ما دام صدقوا هذا يبطل الرهن. ليه يبطل الرهن؟ ها؟ لماذا؟ لأنه رهن ما لا يملك، رهن ما لا يملك ولا من يؤذن له فيه، فلا يصح الرهن، الرهن أصبح باطل. هذا متى؟ هذا إذا صدقوا المرتهن قال صحيح أنت رهنتني شيء ما هو لك. نعم يرد، أي نعم يرد. ولمرتهن ركوب ما يركب من الراهن وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن راهن. يعني عاد الراهن إذا كان، إذا كانت العين اللي عنده تحلب، بقرة تحلب أو شاة تحلب، نعم افله انه يحلبها لو ما استأذن ذاك بقدر ما ينفق عليها، بقدر نفقته عليه، ياخذ منها مثلا 3 كيلو لبن. كم 3 كيلو لبن؟ قالوا 15 ريال، اصرف عليها بقدر 15 ريال. او مثلا يركب مثلا جمل او نحو ذلك، يركب مثلا في المشاوير هذه، يحسب مشاويره بقدر ما يصرف عليه من العلف والضرمة وكذا، هذا جاي لو ما استأذن ذاك. هذا ورد فيه نص، هو الأصل المنع، الأصل المنع في ذلك، لكن هذا ورد فيه حديث بالصحيحين. ولمرتهن ركوب ما يركب من الرهن وحلب ما يحلب بقدر نفقته، بقدره لا تزيد ولا تنقص، قدر ما أنت أنا أردت تنفق زيادة يعني ما في مانع، لكن لا تنقص عنها. متحريا للعدل، تتحرى العدل في ذلك أن يكون هذا بقدر هذا. وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، إذا كانت أمة يعني جارية مملوكة يسترضعونها لهذا الطفل بنفس الشيء، أن بقدر النفقة عليه. وما عدا ذلك، ما عدا ما يركب وما يحلب، ما عداه من الراهن لا ينتفع به. هذا يمكن تنتفع به بغير إذن الراهن لأنه ورد فيه نص، وما عدا هذا فهو تصرف بحق الغير ما يجوز إلا بإذنه. إن أذلك الراهن أنك تتصرف وأنك تستعمل فلا بأس، وبدون إذن لا يحل لك ذلك، بل يبقى كما كالوديع عنده. وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه، إلى أذلها المالك انتفع، وبدون إذن المالك لا ينتفع. وإن أنفق مرتهن على الحيوان المرهون، عنده حيوان مرهون، جمل أو بقرة أو غنم مرهونات، معطيهم قبضني إياه هذا وانفق عليه وبغير إذن راهن، ما استأذن صاحبهن الراهن بنية رجوع، يوم ينفق عليهن قال أنا بنفق عليهن لكن أبا أخذ مقابيله من صاحبهن، برجع عليه بنفقتهن، لأنه ما يمكن تركهن، هذه بهايم حيوانات مواشي، إذا ما أطعمن وأسقين يموتن، إذا عامل كذا أنفق عليهن بنية الرجوع على صاحبهن، بنية بما أنفقه راهن، وتعذر استئذان مالك الرهن لتواريه وغيبة رجع مرتهن يرجع، إذا كان أنه تعذر ما هو عندك صاحبهن، إما مسافر ولا متغيب ولا كذا وله عندك حتى تستأذن. فأنت إذا أنفقت بأمرين، الأمر الأول أن صاحبهم متغيب مالك قدرة على استئذانه أو غايب، الأمر الثاني أنك لك نية الرجوع. إذا أنفقت في هذه الحال فأنت إذا جاء صاحبهم تقول أنا أنفقت عليهم مبلغ 1000 ريال أعطني إياه وأنت مصدق. فإن كان أنك أنفقت عليهم وصاحبهم موجود تقدر تستأذنه، لو أنت ناوينا الرجوع ما ترجع، يقول ليش ما قلت لي، ليش ما استأذنتني، ليش ما أخذتني، أنا ما أمرتك ولا أذنت لك بإنفاقه وأنا المسؤول عنه.